إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا وإن كل لما جميع لدينا محضرون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وجعلنا فيها